إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، تكلمنا في الخطبة الماضية عن أسباب ضيق الصدر وأسباب الهم وأسباب الغم، وقلنا بأن هذا من لوازم الحياة الدنيا. فالفرق بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة أن الحياة الآخرة لا حزن فيها ولا هم ولا غم، ولذلك حينما يحط الرحال أهل الله، حينما يحطون رحالهم في الجنة، فأول ما يقولونه الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وهذه الدنيا كما ذكر هي دار الهموم ودار الغموم، ولا أحد يسلم من الهم والغم، لكن كل وهمه. وقد ذكرت بعض أسباب الهم والغم، وإليكم معاشر المؤمنين والمؤمنات العلاج، ذلك أن الله تبارك وتعالى رحيم ورحمن، ما أنزل داء إلا وجعل له دواء، ما أنزل داء إلا وجعل له دواء. وهذا معاشر المسلمين خاصية لكم لا لغيركم. هذا الدواء هو ممن شرح الله صدره للإسلام، هذا العلاج هو لمن رضي بالله ربا، هو لمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. العلاج يمكن تلخيصه كما ذكر أهل العلم في ثلاث مسائل، إليك هذه المسائل. المسألة الأولى، العلاج الأول، الإيمان العميق، الإيمان العميق. ثانيا، الاتصال الوثيق، الاتصال بالله الوثيق. ثالثا، الفهم الدقيق. فما ذكرنا من الأمراض وما ذكرنا من الأسباب الناتجة عنه، دواؤه وعلاجه، بل شفاؤه في هذه الثلاث: الإيمان بالله العميق، والاتصال بالله الوثيق والفهم الدقيق. أولا أن تؤمن بالله، أن يكون إيمانك بالله عميقا، أن يكون إيمانك بالله عميقا، وهذا لا يتأتى إليك، وهذا لا يتأتى إلا بعد أن تعرف الله، إلا بعد معرفة الله. فمن عرف الله حق المعرفة، ما بيناش المعرفة السطحية، لا بينا المعرفة اللي هي حقيقية، أن تعرف الله من خلال أسمائه وصفاته، أن تعرف الله من خلال أسمائه الحسنى وصفاته العظمى، تعرف الله تبارك وتعالى حق المعرفة. فمن عرف الله جل جلاله حق المعرفة ذاق قلبه طعم الإيمان، ومن ذاق طعم الإيمان لا يعذب بأي شيء من أمور الدنيا، كما بيكون لا هم ولا كذا، صافي. إنسان تيوصل واحد المستوى، تيوصل واحد الرتبة حينما يذوق طعم الإيمان، وذلك بأن يرضى بالله ربا، صافي، تيولي القلب تاعو لا محل فيه لا للهم ولا للغم ولا للحزن ولا لأي شيء، طلع تنزل صارت يمينا أو شمالا لا أبالي على أيها أصبح، فإني لا أدري أيهما خير لي، كما قال عمر رضي الله عنه. أصبحت ما عنديش لوليت ما لقوا ما يأكلوا، الحمد لله، كاين ما يتكال، الحمد لله، خدام، الحمد لله، ما خدامش، الحمد لله، للبيت رب يحميه. فالله تبارك وتعالى قد تكفل بالأرزاق، تنعرفاش؟ تنعرف الله حق المعرفة هو الرازق. عندي شي مشكل، تنعرف الله تبارك وتعالى أعلى وأقوى منه، فهو القوي سبحانه، وهكذا. فمعرفة الله تبارك وتعالى أساس. لا نريد معاشر المؤمنين، لا نريد معاشر المؤمنات المعرفة السطحية، الناس اللي مرض، الناس اللي خايفين من المستقبل، اعرفوا الله تبارك وتعالى، اعرفوا ربكم. أول آية شنو هي في القرآن؟ بسم الله ما قال الكريم ولا العظيم، رغم أن هذه أسماء عظمى، قال الرحمن الرحيم، فهو رحمن فعلان التي تفيد الامتلاء، رحيم فعيل الذي يفيد الثبوت، فرحمته واسعة وثابتة لا تفارق أي مخلوق من مخلوقاته، تيرحم حتى الكافر يرحمه سبحانه وتعالى. على من يخليه واقف ها، ويسخر له الشمس وإلى غيره، أليست هذه رحمة؟ باش بالكافر، فكيف بك أنت أيها المؤمن؟ إذن هذا اسم بوحده، ما تعمق قاع في غيره، هذا اسم بوحده، الرحمن الرحيم، أي حاجة همك دابا الآن أذكر هذا الاسم، أش اللي عندك ما خدامش، رحمن رحيم، دابا يجي الفرج لا تهتم، خايف من المستقبل بالنسبة لوليداتك، فهو رحمن رحيم، الزوجة ماما رحمن رحيم، عندك واحد الهم بغيت نبني بغيت نشري بغيت كذا، رحمن رحيم، كل هذه المطالب تلبى باش من منطلق رحمته سبحانه وتعالى. فإن الله خلق الرحمة مئة، خلقاش الرحمة مئة جزء، وأنزل جزءا واحدا، وأمسك عنده سبحانه وتعالى 99 جزءا، هذه الرحمة بها يتراحم الخلائق كلهم، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيب، شكون قال لها الزير جلك باش ما تبغي ولدك، شكون أنت؟ أنا. إنها رحمة الله، إنها أثر من آثار رحمة الله. إذن اعرف ربك، لأنك إذا عرفت الله تبارك وتعالى تترتاح، غير ترتاح نفسانيا روحانيا، وبالتالي سيؤدي بك المطاف إلى أن ترضى عن ربك. يعني لما تعرف الله تبارك وتعالى وترتاح غتولي النتيجة شنو هي؟ أنك سترضى على الله، بترضى على الله تبارك وتعالى، القلب تاعك تيوصل لواحد المرتبة اللي هي مرتبة الرضا. وإذا رضيت عن ربك كان الجزاء من جنس العمل، وهو أنه يرضى عنك ويرضى عليك الله تبارك وتعالى، فذلك هو المنى، وتلك هي السعادة الأبدية، سعادة الدارين، إلى رضى عليك الله تبارك وتعالى. ولذلك ليكن مقصودك دائما هو رضا الله، ماشي بيت بيت هادي بيت مزيان، ولكن اش سير معالي الأمور وهو رضا الله. ما تطلبش الله يعطيك ألف ألفين مليون جوج، لا، اسأله لأجل أن يرضى عنك، فإذا رضي عنك أعطاك فوق ما تتصور، فوق فوق فوق داكشي تتصور. إلى رضى عليك الله تبارك وتعالى بتيميا الله المستعان، لأنك تتعامل مع الكريم، مع الجواد، مع البر، مع الرحيم، أسماء الجلال. إذن أول حاجة لعلاج الأمراض النفسية، لعلاج الهموم، لعلاج الغموم، أن يكون إيمانك بالله عميقا. ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ذاق طعم الإيمان، إلى تخطيط طعم الإيمان صافي، وصلت إلى مرتبة أو تستوي عندك جميع الأمور في الدنيا، تستوي عندك، عندك ما عندكش، الصحة المرض الكل يستوي عندك، مجوج ما مجوجش، عندك والدين ما عندك والدين، يستوي عندك الكل، لأنك ظفرت بأعظم شيء هو رضا الله، رضا الله الذي يوصلك إلى أعظم نعمة وهي الأنس بالله. أرضيت بالله تبارك وتعالى، تصبح أنك لا تأنس لأي شيء إلا لله، لا تأنس لا لزوجة ولا لولد ولا ولا ولا لأي شيء من الدنيا. قال بعض أهل العلم: مساكين أهل الدنيا خرجوا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به وطاعته. أعظم شيء أنك توصل الأنس بالله تبارك وتعالى، أنك توصل القرب من الله. طيب والجبراء خاوي؟ لا يهم. طبعا هذا الكلام قد يبدو غريبا نسبيا، لكن قد يبدو على بعض العقول المنكسة، لكن القلوب المتعلقة بالله الذي التي ذاقت هذا الطعم، إلى بتصور لك الشراء ما يمكنش تقربوا لك. إحنا دابا الآن نتكلموا من باب التقريب. ورحم الله أحد العلماء غادي قاب الطريق، فإذا به يصل إلى مكان عليه نهر جار، فيخرج من جيبه كسيرات خبز يابسة، ثم يأخذ شيئا من الماء فيأكل تلك الكسيرات من الخبز ويشرب الماء، ثم يقول: الحمد لله، الحمد لله، والله الذي لا إله إلا هو، إنا لفي نعمة، إنا لفي نعمة، شوف شوف شوف، إنا لفي نعمة لو عرفها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. لا تحسب رحمني الله وإياك أن القضية هي قضية تاج، شحال عندك الرصيد تاعك؟ لا، ولا مثلا شحال تهز الصحة ولا الزين ولا الجمال، كل هذه الأشياء لا تساوي أي شيء. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أيضا في هذا الصدد: إن في الدنيا جنة، إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إن في الدنيا جنة، وقد يأتي هذا الحال عند بعض الناس، تيجي شير خاطف فتحس بسعادة وطمأنينة وانشراح في الصدر وفي القلب لا يعلم بذلك إلا هو سبحانه وتعالى. إذن أول علاج أن يكون إيمانك بالله عميقا. ثانيا إذا قلنا الإيمان العميق. ثانيا الاتصال الوثيق، أن يكون اتصالك بالله وثيقا، يعني تكون علاقتك بالله تبارك وتعالى موطدة قوية، أن تكون علاقتك بالله تبارك وتعالى قوية، وذلك عن طريق أمور. أولها ذكره جل وعلا. أول ما يوثق الصلة بينك وبين الله، لأنك أنت الآن ضعيف، أنت الآن ضعيف عاجز، تحتاج إلى القوي القدير. جزء الصفة الضعف والعجز يقابلها القوة والقدرة. إذن أنا ضعيف عاجز، قلت لي قويني في اللقاء فيك، أنت في الملك الفلاني، في ملوك أهل الأرض. لا حول ولا قوة إلا في واحد وهو الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء، من يصنع هذا؟ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك كل شيء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. ومن دلائل هذه القدرة تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، وترزق من تشاء بغير حساب. إذن ذكر الله يوثق الصلة بيني وبين ربي جل وعلا. ولقد نعلم، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم من هذا الأمر، ولكن هو الضيق تاعو كان نتج عليه، هذا الهم نتج عليه الأمة تاعو. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك مما يقولون، هاك الحل، فسبح بحمد ربك، فسبح بحمد ربك. أكثر من ذكر الله، أكثر من الذكر تاع الله تبارك وتعالى. مريض، مريض، عندك شيء هم، عندك شيء حاجة، عندك شيء حاجة اللي هي مبرزتك في حياتك، عندك، عليك بذكر الله تبارك وتعالى. فإن ذكر الله غذاء القلوب، فإن ذكر الله طمأنينة القلوب، فإن ذكر الله تنشرح له الصدور والنفوس. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا، انتبه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومتى اطمأن القلب وانشرح لذكر الله تبارك وتعالى اندفعت عنك جميع الهموم وجميع الغموم. صافي، ميت التقصير بينكم بالله تبارك وتعالى، وتنشرح الصدر كيف قلنا في الأول. صافي، إذن الدعاء، تنشرح الدعاء. ثانيا، وهي كذلك مما يقوي الصلة بينك وبين الله، الصلاة، الصلاة، الصلاة. وما أدراك عباد الله ما الصلاة؟ مشكلة نحن دابا الآن شناهي الصلاة؟ ما كايناش. رجل مزيان ما يشفر ما يخمر، مزيان نحطو على الجرح يبري، غيراش ما تيصليش، ما كاين والو. ما تصلي ما كاين والو، مفرط في صلاتك ما كاين والو. وخذوها عني قاعدة، قاعدة قاعدة، خذوها واسمعوها وعوها. أي واحد يفرط في صلاته ستركبه الهموم شآم أبا. أي واحد ركب الهموم، أي واحد ركب الهموم سولوا على صلاته، يستحيل ثم يستحيل ثم يستحيل أن الإنسان تلقاه محافظ على صلاته وركب الهم والغم. والله الذي لا إله إلا هو يستحيل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، وفي رواية حزانه، تهمش حاجة تضر خطره، كان إذا حزبه أمر فين تمشي، فلان علان الشوافات السحراء الكهنة أصحاب العقول، فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة. قال الحق جل وعلا: واستعينوا واستعينوا بالصبر والصلاة. واستعينوا يا معاشر المسلمين، هذا القرآن، في نحن في القرآن، واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: يا بلال أرحنا بها، يا بلال أرحنا بها. فليكن هذا هو شعارنا: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، وكن من الساجدين. فأعظم ما يرفع عنك همك وأعظم ما يزيل عنك غمك أن تكثر السجود لله جل جلاله. أرحنا بها الصلاة. وكذلك مما يوثق الصلة بينك وبين الله القرآن، فإن القرآن شفاء لما في الصدور. القرآن الذي هجره المسلمون، القرآن الذي هجره المسلمون حتى خيارهم. قليل تلقى الإنسان دابا تيشوف في القرآن، تيقرأ في القرآن، قليل تلقى فيه حنا دابا الآن عنده شي ورد من القرآن وتيقول بأن هذا هو النفس تاعي، هذه هي الرئة الثالثة تاعتي. عندك جوج الرئة الثالثة باش لا غنى لك عنها القرآن. قال الحق جل وعلا: يا أيها الناس، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. اسمع، أما بيناش احنا اللي بين الدواء، احنا راه أمة مرحومة، نحن أمة مرحومة، الله تبارك وتعالى ما أوكلنا إلى غيرنا، ولكن ما بيناش داكشي اللي بالله تبارك وتعالى. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء. وانتبه معي رحمك الله، ماشي علاج، شي حاجة فوق العلاج اللي هو الشفاء. فرق بين العلاج والشفاء، يعني اش بمجرد تدير هذا الدواء صافي عرف بانه راه غادي اش غادي يجيب الله الشفاء. وشفاء لما، وشفاء لما، اي لكل ما يحل في صدرك من الهم والغم. وشفاء لما في الصدور، اسمع، وهدى ورحمه. إلا مشى هذاك الشيء ربما قد يبقى أثره، لكن القرآن لا ما تيخليش حتى ذاك الأثر ما تيخليش، بل يعقب ذلك الرحمة والهدى، بل يعقب ذلك الرحمة والهدى. رحمة الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال الحق جل وعلا أيضا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لكن الصنف الثاني: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وثق صلتك بالله، أكثر من ذكره، أكثر من تلاوة القرآن، عفر وجهك على عتباته جل وعلا، أكثر من السجود، يعني تكون الصلة بينك وبين الله تبارك وتعالى وثيقة جدا، وثيقة جدا. إذن فهذا هو الحل الثاني. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إليكم الوقفة الثالثة أو العلاج الثالث، وهو الفهم الدقيق. بعض الناس لا يفهمون الحياة فهما صحيحا. أنا الآن أسألك يا أيها المهموم، ويا أيتها المهمومة، ويا أيها المغموم، ويا أيتها المغمومة، سلي هالزمين تقلت ومرت صحته ومرت مع الناس وأصبح سلبيا عاجزا، سولك أنت الآن أشنو سبب وجودك في هذه الحياة؟ لماذا خلقت؟ لماذا خلقك الله؟ أخلقك الله لتمرح ولتلعب ولتتزوج ولتأكل ولتشرب، أم أنك خلقت لغاية أعظم من هذه؟ أول حاجة اللي خصك تفهمها سر وجودك، فإن سر وجودك هو تحقيق العبودية لله، أن تكون عبدا لله، بمعنى أنه إن فاتك شيء من أمر الدنيا فهذا لا يضرك، ما عنديش حركة نعسة، ممزوج، ما عندي سكن، لا يضرك ذلك، ماشي تنقول لك أنا ما ديرش الأسباب، لا دير الأسباب غير إن باش تبقى أنت مهموم لأجل هذه، لا لا لا، إذا لقيتي راسك محافظ على صلاتك جميع الطاعات تحاول تسعى عليها، فاحمد الله تبارك وتعالى واعلم أنك موفق، واعلم أنك موفق، وأن الله قد شرفك واختارك واصطفاك أكثر من أش من الناس اللي عندهم الأموال، لأن الدنيا الله تبارك وتعالى يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب، لكن لا يعطي الإيمان إلا لمن لا يحب، إلا لمن يحب، الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، لكن لا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. كونك تجي الصبح وتلقى راسك انتكاج الفئة القليلة اللي وقفة تلقى الصبح ولا ثلاثة، فالله قد اختارك واصطفاك وخذل الكثيرين، وخذل الكثيرين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهم هذه، إذا فهمت هذه غادي ترتاح. نبيك صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وسيد الأولين والآخرين، كيف كانت عنده الدنيا؟ كيف كانت أموره غادية؟ خير منك وخير مني وخير من العالمين، سيد ولد آدم، كيف كانت حياته؟ كيف كانت حياة الصحابة رضوان الله عليهم؟ كنا تنعرفه النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيته نار صلى الله عليه وسلم، يأتي الضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرسل إلى زوجاته عليه هل عندكم من شيء؟ الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، ما عندنا شيء، ثم يقول صلى الله عليه وسلم من يضيف ضيف رسول الله؟ هذا رسولكم صلى الله عليه وسلم. أما إحنا المخير فينا إحنا دابا تلقى عنده جوج مياكي ولا ثلاثة تاع الخبز يابس، أما رسولكم صلى الله عليه وسلم فما شبع من خبز الشعير يومان متتابعان. خبز الشعير ماشي القمح، ده خبز الشعير اللي تنقولوا إحنا تنقولوا إحنا وهي لغة تاع الدواب ماشي تاع اللي كرمهم الله تبارك وتعالى، تنقولوا الشعير تاكلوا الحمير حشاكم، احنا بقي عندنا هذا الكلام هذا، وهو كلام بعيد كل البعد عن الصواب، كيف الشعير تاكلوا الحمير؟ إذن هذا رسولكم صلى الله عليه وسلم ما عمرو شبع من خبز الشعير شي يومين متتابعين. علي رضي الله عنه في إمارته قال رقعت ثوبي ثم رقعته وهو أمير ثم رقعته ثم رقعته حتى استحييت من راقعها، وهذا عمر رضي الله عنه يقول، يقول في عام المجاعة تقول لك رشتع قرقري أو لا تقرقري ليس لك إلا ذاك، وهكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أرى العبادة أرى الطاعة، كان صلى الله عليه وسلم يقوم بأبي وأمي هو حتى تتفطر قدماه، شوف لأنه عارف هذاك هو اللي بيبقى، هذاك هو اللي بيدوم. أنت اللي جيت الآن ومثلت بين يدي الله، غادي يسولك شحال رصيدك، غادي يسولك شحال أولادك، غادي يسولك الولد الفلاني واش دكتور ولا ولا، والله لن ينفعك إلا عملك. إذن فهم حقيقة الدنيا، ثم فهم رحمك الله أمرا آخر وهو حقيقة، افهم حقيقة وجودك، ثم فهم أمرا ثانيا وهو حقيقة الدنيا التي تهتم لأجلها. ما كيش فينا احنا دابا الآن شي واحد إلا إلا بغيتي تشوف الهم تاعو كله تدور دابا الآن على الدنيا، الدنيا وهي دنيئة لا تستحق أن يهتم لها المرء ولا أن يغتم. يا تقول الحق جل وعلا تقول إن الله تبارك وتعالى فاطما لنا يعني تفطمنا على محبة الدنيا وتيحد من مكابح الشهوة وحب الدنيا تقول لنا فقوا تقول لنا فقوا إنما مثل الحياة الدنيا إنما مثل الحياة الدنيا الدنيئة كماء كماء الماء له بداية وله نهاية له بداية وله نهاية الماء لا يستقر على حال دير الماء دابا في شي طاسة أي حاجة تأثر فيه ها الماء كلما توغلت فيه كنت على خطر الماء كلما أكثرت من شربه كنت على خطر لذلك الوصف تشبيه الدنيا بالماء تشبيه دقيق تشبيه دقيق يقول لك الله تبارك وتعالى حسبك من الماء ما يروي عطشك عندك بدات كثر تتشرب شربتي 10 لتر 20 30 النهايه كيف تكون لكن واحد الزكاس بسم الله شرب روى واحد تيعوم دخل واحد 6 متر وتيكب عليه الماء يبدا ياكل واحد دخل تعمق النتيجه ماشي واحده انما مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بلمس شكون اللي بيفقه هذا المثال كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون من الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا زينة هل تعلم رحمني الله وإياك أن الزينة وقتها محدد غادي لواحد العرس تتلبس جلاب تتزين تتقاد تجي من العرس تحيدها قلتلك شياش محدد المرأة غادي العرس تلبس الذهب تلبس كذا تتجي تتحيد زينة الحياة الدنيا لكن شوف والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا خير عند ربك ثوابا وقال الحق جل وعلا أيضا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما شوف تنزل الماتي بل داكشي مبهاج الخضورية تتمشي وتجي تلقى داكشي مشى فين هي ديك الخضورية وفين هي ديك هكذا حال الحياة الدنيا فلا تغتر بها رحمة الله وإياك كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما ثم قال الحق جل وعلا مصورا الدنيا حق على يعني الصورة اللي هي حقيقية قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين تذكر لك بدايتك ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين تقول لك هاكي كنتي فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون من الكرش ثم إنكم بعد ذلك لميتون أين الدنيا يا رب لماذا لم تذكر الدنيا يا رب الناس دابا الآن أبائنا اللي عندهم 70 سنة و 80 سنة ما تحداش وعد دابا وقف قول لي اش دوزتي شحال دوزتي شحال بيتكلم بالله عليك شحال يقدر يتكلم ساعة ساعتين ثلاثة أربعة خمسة ستة في 70 سنة ولن يستطيع استتسوع ولن يستطيع إذن فين هي الحياة الدنيا قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره واخرج. من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره في الحياة الدنيا. ولذلك يوم القيامة يؤتى بأنعم أهل الأرض صور انت كي بديت صوره اللي عنده الأصفر بزاف. شي واحد سوله قالوا لي شحال عندك شحال الرصيد تاعك؟ فقال له أبعد السؤال أم قبل السؤال؟ راح يطلق ترصة. أبعد السؤال أم قبل السؤال؟ بمعنى كل دقيقة إلا وتزاد فيهاش الأصفار. يؤتى بأنعم أهل الأرض ثم يصبغ بصبغة تدخلاش النار تدخل ويخرج. ثم يقال له هل مر بك نعيم قط؟ وش عمرك شتي ماشي النهار الساعة البيضاء. هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا يا ربي لم يمر بي نعيم قط. ثم يؤتى بأبأس أهل الأرض ذاك المسكين اللي كان محافظ على صلاته واش وما عندوش وتيدفدف ولكنه واش عامر بن الدخل. فيصبغ بصبغة في الجنة ثم يخرجه. هل مر بك بؤس قط؟ واش عمرك شتي الدقيقة الكحلة؟ فيقول كلا يا رب. تقول شي داك شي تيمسة. إذا فعوا رحمكم الله عوا هذه الحقائق الثلاث: الإيمان العميق، الاتصال الوثيق. الاتصال الوثيق. واحد بالمناسبة بيستهزأ واحد يتكلم على شيء ويقول له يا شيخ كم رقم الإله أنا أريد أن أتصل به؟ كم رقم الإله؟ قال 2 2 4 4 3 4 8 3 1. فبدأ يبكي السائل لأنه قد وصلته الرسالة. أشنا هو رقم الله باش نتصل عليه؟ تقول على سبيل التهكم. فقال 2 2 الفجر والصبح، 4 4 الظهر والعصر، 3 4 المغرب والعشاء، 8 صلاة الليل، 3 1 الشفع والوتر. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ولي أمرنا محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدل على خير وتعين عليه. وبارك اللهم في ولي عهدي المولاي الحسن في سائر أسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.